بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاضرنا. وقلنا من الأفضل أنه السيد الشهيد ما يعبر عن القسم الأول بالفرق بين المفهومين دون كيفية اللحاظ، لأن هذه كيفية اللحاظ في الجنس والنوع، هذه الكيفية حقيقة كيفية ملحوظ، لكن بالنظر إلى الخارج كما شرحنا في الدرس السابق، فالجنس عين النوع والنوع عين الجنس في الخارج، لكن الفرق بين الجنس والنوع أن الجنس إبهام النوع والنوع تعيين الجنس. فهذه كيفية ملاحظة في الحقيقة لأجل خصوصية في الملحوظ، مجرد كيفية اللحاظ فقط في المعرف والمعرف. فالأفضل كلام تلميذ السيد محمود الهاشمي أن القسم الأول يكون مفهوم جزء للمفهوم الآخر مثل الجنس جزء للنوع، هذه الجزئية مين بحسب لحاظ الجنس والنوع في الواقع، بل بحسب عالم الذهن لما يقيس الجنس إلى النوع يرى العقل أن الجنس جزء من النوع، فلذلك يصير من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فالعلم الإجمالي في الحقيقة علم تفصيلي بالعام وشك لدني بالنسبة للخصوصية البراءة تجري. فهذا أفضل من هذا البيان. وكنا استغربنا من كلام السيد الشهيد، ولذلك هذا الكلام اللي قال هنا كذلك ليس له أساس، التباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظه، هذا ما يحتاج إلى لا في كيفية لحاظه، حتى في الأول مو في كيفية لحاظ. ومن هنا كان الدوران فيها دوران بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إن هذا المفهوم هو الإطعام أو ذاك وهو الإكرام، وهذا يعني أن العلم يعني ثابت، لكن مع هذا تجري البراءة عن وجود أخص العنوانين سكتين ولا تعارضها البراءة عن وجود أعلمهما وفقا للجواب الأخير من الأجهزة المتقدمة عن البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو جواب المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، وذلك أن البراءة عن وجود الأعلى ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة للبراءة في الجانب الخاص، لأنه إن أريد بهذه البراءة التأمين في حالة ترك الأعلى مع الإتيان بالأخص فهو دور معقول، لأن انتفاء الأعلى يتضمن انتفاء الأخص لا محالة، فلا يعقل انتفاع وترك الأعم مع إتيان الأخص، لأن الأخص متقيم أو مستلزم لتحقق الأعم، فكيف الأعم يترك والأخص يتحقق ويأتي به المكلف. وإن يريد بهذه الوراء التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمنه من ترك الأخص فهذا مستحيل، لأن البراءة تصير بالنسبة للمخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، فالأصل العلمي إنما يؤمن عن المخالفة الاعتبارية لا المخالفة القطعية. فلذلك هذا العلم الإجمالي منحل بالانحلال الحكمي لانتفاء الركن الثالث من أركان الجبلية. أما على الفرد الأول الركن الأول من أركان الجزئية لحال عالم التعلق بالعهدة ينتهي فلذلك انحلال حقيقي في الصورة الأولى. أما دوران الأمر بين التعيين والتكفير الشرعيين، فمثلا نحن نعلم بوجود العتق الرقبة، لكن نحن نشك أن وجوب عتق الرقبة وجوب تعييني أو وجوب تكفيري. إذا كان وجوبا تكفيريا فطبعا له بديل، مثلا نفرض البديل لعتق الرقبة هو إطعام الفقير. في هذا الفرق عدة علم إجمالي وهو وجوب عتق الرقبة، لكن مرجع هذا الواجب بين كونه واجبا تعيينيا وبين كونه واجبا تكفيريا. السيد الشهيد يقول نحن في هذه المسألة نتحدث على ضوء المباني الموجودة في الواجب التكفيري، مبنى ذكره المرحوم صاحب الكفاية أن الواجب التكفيري الشرعي، ونريد أن نصور هذا الواجب التكفيري الشرعي، لابد أن نقول هناك غرض واحد، هذا الغرض الواحد يحصل بأحد البدائل، بمثل خصال الكفارة، فهنا غرض من المولى، هذا الغرض يحصل بالعتق كما أنه يحصل بالإطعام ويحصل بصوم شهرين متتابعين. فما دام هناك غرض واحد يحصل بأحد البدائل، هنا الشارع المقدس يوجب بديلا واحدا بشرط ترك البديل الآخر، نفس الوجود، وجوب الإطعام مشروط بترك العتق وترك الصوم، وجوب العتق مشروط بترك الصوم والإطعام، ووجوب الصوم صوم شهرين متتابعين، هذا الوجوب مشروط بترك الإطعام وترك العتق. فهذا هو حقيقة الواجب التكفيري، الوجوب يتعلق بكل بديل، لكن هذا الوجوب مشروط بترك البدائل الأخرى، إذا ترك البدائل الأخرى فالوجوب يتعلق بهذا البديل وإلا فلا. هذا هي حقيقة الواجب التكفيري. على ضوء هذه النظرية في الواجب التكفيري، السيد الشهيد يبين أنه البراءة تجري بالنسبة للتعيين، ولذلك يثبت تكفيرا عمليا. فكيف سنشهد بين، فمثلا في هذا المثال وجوب عتق الرقبة، لما نحن نشك هل هذا العتق واجب تعييني، وجوب التعيين بالعتق شنو معناته؟ معناته أن هذا العتق واجب ووجوبه بالنسبة للبديل المحتمل لا أبشر. شنو البديل المحتمل هنا؟ الإطعام مثلا، من باب المثال نحن نذكر، نركز على بديل واحد بدلا نذكر مثلا إطعام وصوم شغلات، لا بديل واحد نحن نذكر حتى نركز على البحث أكثر. فالمهم إذا كان وجود العتق الرقبة وجودا تعيينيا، معناه أن هذا الوجود بالنسبة للبديل لا بشرط، يعني مطلق، لا مشروط بترك الاطعام ولا مشروط بإتيان الاطعام فمطلق. هذا معنى الوجوب التعيين للعتق. واما اذا كان وجوبا تكويني والوجوب التكويني على اساس هذه النظريه معناه انه كل بديل وجوده مشروط بترك الاخر، معناها ان هذا الوجوب يتعلق بعتق الرقبه والوجوب مشروط بترك الاطعام. هذا معنى الدوران الامري والواجب بين التعيين والتكيير الشرعي على اساس هذا المبنى للوجوب التكييري. الان ما دام الشك بين التعيين والتكيير في وجوب عتق الرقبه، نقول في حال اتيان الاطعام، في حال ترك الاطعام، في حال ترك الاطعام يقينا عندنا علم تفصيلي بان عتق الرقبه واجب. ليش؟ لان اذا كان وجوب عتق الرقبه وجوبا تعيينيا، شو قلنا الوجوب التعييني؟ انه مطلق بالنسبه للبديل. فما دام مطلق فيجب عتق الرقبه. واما اذا كان وجوب عتق الرقبه وجوبا تكويريا، شنو قلنا الوجوب التكويري على اساس مبنى الاخوند ان هذا الوجوب مشروط بترك البديل، وهنا فرضنا ان البديل ترك، بديل محتمل، الاطعام متروك، فمعناه انه لو كان هذا الوجوب المتعلق بالعتق وجوبا تكويريا شرط الوجوب متحقق وهو ترك الاطعام. ما دام شرط الوجوب متحقق فعتق الرقبه واجب على كل حال، سواء كان وجوده تعيينيا فوجوده بالنسبه لترك الاطعام مطلق، اذا كان تكييريا فشرط هذا الوجوب التكييري وهو ترك البديل حصل، فلذلك معلوم بالتفصيل انه واجب. صحيح. هذا على فرض ترك البديل المحتمل. أما على فرض إتيان البديل المحتمل أتى بالإطعام. الآن نشك في وجوب عتق الرقبة، هذا الشك ما ينجم، لأن إذا كان وجوب العتق وجوبا تعيينيا معنى هذا الوجوب مطلقا بالنسبة للإطعام، ما دام مطلق فثابت. شنو معنى الاطلاق؟ يعني لا بشرط بالنسبه للاطعام وترك الاطعام. فهنا فرضنا ان الاطعام حصل، ما دام لا بشرط فاطلاق الوجوب يثبت الوجوب للعتق. صحيح. هذا في فرض كون وجوب العتق وجوبا تعيينيا، يعني وجوبا مطلقا، سواء أتيت بالإطعام أو تركته. هنا فرضنا أتينا، فالوجود في حال وجود التعيين يكون ثابت لأنه مطلق بالنسبة للبديل المحتمل. وأما إذا كان هذا الوجود للعتق وجوبا تكييريا، وجود التكيير على أساس هذه النظرية شنو معناته؟ أنه هذا الوجود مشروط بالترك، وهنا فرضنا جنون أن الإطعام حصل، أتى المكلف بالإطعام، فالشرط هذا الوجوب التكييري ما حصل، شرط شنو؟ ترك الإطعام، ترك الإطعام ما حصل، ما دام الشرط ما حصل فنفس الوجوب ينتفي، إذا كان وجوبا تكييريا فالوجوب منتفي بارتفاع شرطه، شرطه هو ترك الإطعام، لكن الإطعام شنو؟ حصل، فالوجوب منتفي. ففي فرض كون الوجود تعيينيا هل الوجود ثابت؟ وفي فرض كون الوجود تكييريا الوجود شنو؟ منتفل. فنشك في ثبوت الوجود للعتق في فرض اتيان الاطعام. ما دام نشك إصالة البراءة تجري عن هذا الوجود. ما دام إصالة البراءة تجري عن هذا الوجود وجود العتق. فلذلك عمليا يصير تخيير. شلون؟ في فرض ترك الإطعام العتق شلون؟ واجب. كل معلوم التفصيل وجوده في فرض ترك الإطعام. وفي فرض إتيان الإطعام فالوجوب محتمل للعتق، لكن هذا الوجوب المحتمل لإصالة البراءة تنفيذ، لأن محتمل ليكون وجوبه تعيينيا ثابت، وإذا كان تخييريا منتفي بسبب انتفاء شرطه، فمعناه أنه هذا العتق مواجب وأتينا جنون الإطعام. فلذلك ما يثبت وجود تخييري، لكن عمليا بيصير شنو تخيير؟ في فرض ترك الاطعام العتق واجب فلا بد من اتيانه، وفي فرض اتيان الاطعام بالبراءة تنفى وجود عتق الرقبة، معناها انه اتينا بالاطعام وتركنا العتق. هذا يعني تخيير عملي. فهنا العلم الإجمالي ليس منجز بالنسبة للوجود التعيين، فيثبت التخيير العملي ولو مو تخيير شرعي لكن تخيير عملي. إذا أتينا بالعتق فطبعا أصلا عدم الشك في وجود الإطعام على أساس أنه ممكن يكون بديلا على فرض تخييرية وجود العتق. وإذا أتينا بالإطعام فالعتق ليس بواجب، فعملا يصير مخير المكلف بين إتيان العتق وبين إتيان الإطعام. صحيح. ففي هذه المسألة مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي ثبت التخيير عمليا، وعلى هذا المبنى في الوجوب التخيير. لكن المحقق العراقي ذكر شيء في هذه المسألة، نذكر كلام المحقق العراقي ونشوف بعد ذلك رد السيد الشريف. المحقق العراقي يقول صحيح هذه البراءة تجري بالنسبة للوجود التعييني المحتمل عندما نحن نأتي بالإطعام، فيحتمل أن يكون وجود العتق وجود التعييني يعني مطلقا، ما دام مطلق فيثبت وجوده حتى مع إتيان الإطعام، ويمكن أن يكون وجوده وجودا تثميريا فمنتهم هذا الوجود على أساس إتيان الإطعام، لأن شرط هذا الوجود هو ترك البديل المحتمل والترك ما حصل فالوجود منتهي فالبراءة تجري. لكن هناك علم إجمالي آخر يحصل من هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي ما ينحل، شنو هذا العلم الإجمالي؟ فقط مبني على نقطة واحدة، وهو على أساس الوجود بلغة النهي عن النقيض. أي واجب من الواجبات عقلان ينشر عنها، مثلا الصلاة واجب، شنو معناته؟ معناته أنه من لوازم وجود الصلاة عقلا أن العقل ينهى من ترك الصلاة. تركه بصير جنون حرام، فهذا لوازم العقل. كل واجب من الواجبات عقلا يحرم تركه، لما بأن الواجب يستلزم النهي عن نقيضه. هذه النقطة الأساسية. على أساس هذه النقطة الأساسية نأتي إلى مقام البحث، ما نحن شككنا أن وجود العتق وجود تعليل أو وجود تكبير الجن، فإن كان وجودا تعليليا يعني وجوبه مطلق بالنسبة للإطعام سواء أتيت أو ما أتيت، فالعتق واجب. يعني شنو على أساس هذه النقطة اللي ذكرناها؟ يعني تبقى العتق حرام مطلقا سواء أتيت بالإطعام أو ما أتيت، حرمة ترك العتق مطلقة، هذا على فرض كون الوجود وجودا تعيينيا. وأما إذا كان وجود العتق وجود تكفيري على هذه النظرية، الوجود التكفيري هو وجود مشروط بترك البديل، شنو معناه هذا الواجب التكفيري؟ معناه أن هذا الوجود التكفيري يخالف بترك البديل المحتمل وترك نفسه، حرام. هل الوجود التكفيري شو يصير؟ على اساس ان الوجود هو عباره يعني من الناحيه العقليه حرمه النقيض. نقيض الواجب التكفيري شنو؟ ترك بدلين وشكل. فلذلك اذا كان وجود العتق وجوبا تكفيريا معناه ان ترك الاطعام منضما الى ترك العتق، هذا ترك الاطعام جنو حرام. ترك الاطعام منضم اليه جنو ترك العتق، هذا حرام، هذا يصير وجوبا تكفيريا. فالعلم الاجمالي بالوجود للعتق المردد بين كونه تعليميا يعني مطلقا، هذا معناه ان ترك العتق حرام مطلقا، هذا طرف من العلم الاجمالي. والطرف الثاني للعلم الاجمالي الاول شنو؟ وجوبه وجوبا تكفيريا، هذا اذا حولنا الى هذه النقطه ان الوجوب هو عباره عن النهي عن النقيض. شنو الوجود التكفيري يصير؟ حرمة ترك الإطعام منضما إليه ترك العتق، فتصير علم إجمالي بهاتين الحرمتين، حرمة ترك العتق مطلقا وحرمة ترك الإطعام منضما إليه ترك العتق، فصارت الحرمة معلومة بالإجمال. أما إذا كان وجوب العتق وجوبا تعليميا يعني وجوبا مطلقا، ففقط ترك العتق حرام، أما ترك الإطعام جنون، ترك الإطعام شيء مباح انضم إلى الترك الحرام، في فرض كوني وجوب العتق وجوب تعليم نفس تركم عتق بصير حرام، صحيح؟ إذا كان وجوب العتق وجوبا تعليم معناه أنه ترك العتق فقط حرام، أما إذا تركنا الإطعام ترك مباح ينضم إليه، أما إذا كان تخييريا لا، ترك الإطعام منضما إليه ترك العتق، فبصير هذا العلم الإجمالي الحاصل من العلم الإجمالي الأول. علم الإجمالي الأول شنو؟ العلم بوجود العتق الرقبة لكن مردد بين كونه تعييميا يعني مطلقا، إذا كان مطلقا يعني فقط ترك العتق حرام، أما ترك الإطعام ترك المباح منضم إليه. وأما إذا كان وجود العتق وجوبا تكفيريا فشنو معناه؟ أن ترك الإطعام منضما إليه ترك العتق بصير حراما، فصار علم إجمالي آخر بحرمة الترك، ترك العتق مطلقا، لأن قلنا في فرض ترك العتق ترك الإطعام بصير جنون تركا مباح، انضمام المباح الى الحرام. والطرف الثاني لهذا العلم الاجمالي هو حرمة ترك الاطعام من ضمن اليه ترك العتق. فهذا العلم الاجمالي بالحرمتين منجز. لماذا؟ لان اصالة البراءة عن حرمة ترك العتق المطلقة تتعارض مع إصالة البراءة عن حرمة ترك الإطعام من ضمن إليه ترك العتق، فبعد التعارض بين الأصول تتساقط، فالعلم الإجمالي يكون منجزا. ما دام منجز يجب الاحتياط. الاحتياط كيف يحصل؟ طبعا بإتيان معين يجب العتق. هذا إذا لم يكن هناك مانع، لأن هذا الذمة مشغول بالحرية، شغل الذمة اليتيم يقتضي الفراغ اليتيم، والفراغ اليتيم يحصل بإتيان عتق الرقبة فقط. أما إذا حصل مانع من الإصرار وما شابه ذلك، فحسب هنا كذلك علم إجمال الطرف الآخر شنو؟ ترك الإطعام حرام، لكن من ضمن إليه ترك العتق حصل بالإصرار خلاص، فترك الإطعام شنو؟ يصير حراما، فلا بد من الإطعام. إذا تركه حرام ففعله يصير شنو؟ واجبا. إذا حصل هناك مانع، إذا لم يحصل مانع فطبعا فراغ اليقين لا يحصل إلا بالطرف المعين. ففي مسألة العلم الإجمالي بين التعيين والتكفير الشرعي، الاحتياط واجب وهو إتيان المعين، وإذا يكون هناك مانع من إتيان المعين فحتما الطرف الآخر يصير واجبا، لأن ترك الإطعام حراما بفعله واجب مع ترك الطرف الأول بسبب الإصرار. فهنا العلم الإجمالي منجز ويوجب الاحتياط، على خلاف كما ذكرنا أنه هناك تفسير عملي على أساس هذه النظرية الواجب التفسير. هذا كلام ضياء الدين العراقي. على مبنى ضياء الدين العراقي هذا الكلام لا غبار عليه، التعبير المصري لا يخر فيه الماء، كلام تمام على اساس العلمية. كل شيء شاهد انه على اساس العلمية يقدر يرد على المحقق العراقي فرجع على اساس الاقتضاء، على اساس الاقتضاء واختلال الركن الثالث من اركان المنجزية. يعني صار اشكال السيد الشهيد على المحقق العراقي اشكالا مبنائيا، لان مبنى السيد الشهيد شنو؟ ان العلم الاجمالي بالنسبة لي الموافقة القطعية هو مقتضى وليس علة، اما المحقق العراقي يعتبر علة. فلذلك هذا العلم الإجمالي الثاني اللي حصل من العلم الإجمالي الأول منجز ولا ينحل بالانحلال الحقيقي. والانحلال الحكمي كمان ما موجود هنا. ليش؟ لأن الانحلال الحكمي يجي من سبب تعارض الأصول. إذا ما كان الأصول متعارضة بصير انحلال حكمي غير منجز، ويقول بالعلمية. فلذلك كلامه على مبناه صحيح لا غبار عليه، لكن إشكال السيد الشهيد بصير إشكال المبنيين. شنو إشكاله؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق نقرأ العبارة ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مباني في تصوير كثير الشرع الذي هو أحد طرفي التبديل في المقام. فأولا نبدأ بالمبنى القائل، هذا مبنى أخم، بأن يرجع كثير الشرع إلى وجودين وشروطين، وشرط كل من الوجودين شرط متعلق الآخر. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي عمل ويزيده إما تعيينا أو كثيرا واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك، أن علم تفصيل بوجوده ويشك في وجوده حالة وقوع الإطعام فتجري البراءة عن هذا الوجود، وينتج ذلك التخمير عمليا في العلب الإجمالي ليس من الجزال لا يثبت الهبوب التعليمي. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي أن كل من الهبوب التعليمي من العتق والهبوب التخمير فيه حيثية إلزامية يفترها الآخر فيكون كل من الهبوبين مجرى من الأصل الناسي ويتعارض الأصلان. فإذا ليش يبين من السيد الشهيد هذا حتى يرد عليه إيه؟ لذلك قال فيكون كل منهما مجرى من الأصل الناسي ويتعارض الأصلان. أما الحيثية الإنسانية في الوجود التعليمي للعتق التي يجري الأصل الناس للتأمين عنها فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم، يعني الوجود العتقي مطلق سواء أطعم أو ما أطعم. إذا عبرنا بتعبير المحقق العراقي بفرجل ترك العتق حرام مطلقة سواء أطعم أو ما أطعم. هذا هو الحيثية الإلزامية. الحيثية الإلزامية في الوجود التعليمي هي حرمة ترك العتق مطلقة، وبتعبير آخر وجود العتق مطلقة سواء أطعم أو ما أطعم، هذا على فرض التعليمي. فهي الإلزام بالعتق حتى من أطعم، وهي حيثية لا يشتمل عليها وجوب التخيير. وجوب التخيير هي شكل. أما الحيثية الإلزامية في الوجود التخيير من العتق والإطعام التي يجري الأصل النازل من وجود التخيير ثانيا عنها فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يعني ترك الإطعام حرام مع ضم ترك العتق، بهذا الضم تتحقق المخالفة للوجود التخيير. يعني إذا أنت تركت الإطعام وتركت العتق يستلزمه المخالفة لوجود التخيير. بل أطعم أو ما أطعم، إذا هذا الضم تتحقق المخالفة وهي حيثية لا يشتمل عليه الوجود التعليم من العتق، لا فقط ترك العتق حرام سواء انضم إليه ترك الإطعام ما أو ما انضم. إذا انضم إليه ترك الإطعام بصير ترك الإطعام تركا مباحا، انضمام المباح إليه حرام، ترك العتق بصير حرام إذا كان الوجود التعليم. والحالة ما في الوجود التخيير لا، إلى ترك العتق لا بد أن ينضم هنو ترك الإطعام حتى يحصل المخالفة للوجود التخيير. للعتق فعل على الوجود إذ على الوجود التخيير تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. لماذا؟ لأن ترك الإطعام من ضمن ترك المباح إلى ترك الواجب. فالبراءة عن وجود العتق ممن أطعمه معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق، يعني البراءة عن حرمة ترك العتق مطلقة تتعارض مع البراءة عن حرمة ترك الإطعام من ضمن إليه ترك العتق. ظل الأصلان متعارضان وتساقطان فالعلم الإجمالي يكون من الجزئين. السيد الشهيد بيّن كلام المحقق العراقي ببيان الاقتضاء. ليش بيّن ببيان الاقتضاء؟ حتى يقدر يرد عليه، وإلا على مبنى المحقق العراقي مبنى الجليد كلام المحقق العراقي لا غبار عليه. صلى الله على محمد وآل محمد.